بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى تسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة في الله، بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن موضوع يناسب طبيعة الحج. سنتحدث بإذن الله عز وجل عن طريقة أو كيفية استقبال العشر من ذي الحجة، لأن هذا الأمر هو المهم. أما الحجاج فهم قلة، ومن سيذهب فإنه بالتأكيد سيسمع كلاما أعمق وأكثر مما سنقوله بإذن الله سبحانه وتعالى. أما في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، فأنا اخترت الحقيقة عنوان طلبه مني بعض الإخوة في هذا المسجد، وبالذات يعني طلبوا مني أن أتحدث عن هذا الموضوع، وقد يعني أجبت ما طلبوه إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين. أيها الإخوة في الله، سأتحدث عن أدب الحوار والمناقشة مع الناس، أو آداب مجادلة الآخرين، آداب محاورة الناس. هذا الموضوع يا إخوة موضوع مهم جدا، وخصوصا أننا نعيش الآن في طريقة يعني حوارية في الغالب، يعني في المجالس، في مجالسنا ستكون هنالك حوارات، في الجامعات هنالك حوارات، في التلفاز ويعني القنوات الفضائية هنالك حوارات، في حتى المواقع على شبكة الانترنت أو الشبكة العنكبوتية هنالك حوارات، هنالك منتديات حوارية، هنالك جلسات بين الأقارب وبين الناس وبين الإخوة وبين الأحبة وبين المعارف، يتحاورون فيها ويتناقشون من خلالها. هذه الحوارات يا إخوة، وهذه النقاشات، وهذه المجادلات، يعني كما يقال الجدال بالتي هي أحسن. بعض الناس يعتقد أن الجدال يعني في أصله خطأ، لكن الجدال إذا كان جدالا حقا فإنه لا شك أنه جدال محمود، كما قال الإمام الرازي أبو الفخر الرازي رحمه الله، وإن كان جدالا باطلا فإنه جدال مذموم. فهذا يا إخوة من الأمور المهمة جدا، يعني نحن نعيش الآن في هذا الأمر، كذلك نعيش في حالة من ماذا؟ دعوة الآخرين. ودعوة الآخرين تقتضي ماذا؟ حوار، محاورة الآخرين، مناقشة الآخرين. قد يتهمك أناس في أمور كثيرة، أنت يجب عليك أن تحاورهم وتناقشهم. كذلك حينما تناقش مثلا من كانوا على يعني على بدع أو على أهواء أو على أديان باطلة أو على خرافات، أنت بحاجة ماذا؟ إلى أن تناقشهم وأن تحاورهم وتجادلهم بالتي هي أحسن. فلأجل ذلك أحببنا أن نتحدث عن هذا، أن نتحدث عن هذا الموضوع. والنقطة الثانية التي تجعلنا نتحدث عن هذا الموضوع وبالذات قلة من يلتزم ومن يتأدب بالفعل بأدب الحوار والمناقشة والمجادلة والنقاش مع الآخرين. ولذلك ممكن يعني يظن الظن السيء، ممكن يتقول بالأقوال التي لا تليق، ممكن يرفع صوته رفعا يعني مزعجا، ممكن يعني يتسم بقلبه بأخلاق غير محبذة إطلاقا وغير محمودة في ماذا؟ في موضوع محاورة الآخرين. في الحقيقة يا إخوة، الحوار هو طريق للفهم، طريق للفهم لدى الآخر، ووسيلة لوسيلة للنجاح، وبوابة للاتفاق. قال الله سبحانه وتعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره. حوار موجود حتى في القرآن الكريم، قال له صاحبه وهو يحاوره. قال الله عز وجل: والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما. كذلك المؤمن حينما يدعو الكفار من النصارى من غيرهم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه يا إخوة ماذا؟ هذه وسيلة من وسائل الحوار، أنك تدعو الآخر سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان موافقا لك في بعض الآراء أو خصما لدودا لك، تقول له تعال، تعال لنتحاور. لأنه يا إخوة الحوار قناعتي إنه أقوى من ما يسمى من يعني الحوار الحق الذي فعلا تكون فيه الحجة والبينة، قد يكون أقوى في كثير من الجوانب من حتى من البندقية. طبعا هذا لا يعني أنه تفضيل على شيء بالإطلاق، ولكن مثلا الحجة البينة، الحجة الظاهرة، الحجة القوية تسبق ماذا؟ الآن لما يريد المسلم ماذا؟ أن يقاتل الكفار، يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الحوار، فإن أسلموا انتهى موضوع ماذا؟ قتال الكفار وجهاد الكفار، فإن لم يسلموا بدأ ماذا؟ كما في حديث بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه وكما في صحيح مسلم، فإن لم يقبلوا الإسلام دعاهم إلى الجزية وإلا فالقتال في سبيل الله. هذا كذلك مع الكفار، مع المسلمين، مع إخوانك أنت كذلك بحاجة إلى أن ماذا؟ أن تفتح أبواب حوار ونقاشات معهم لكي تعرف فعلا يا إخوة طرق الفهم عندهم. بعض الناس ممكن يقول فلان ويتهمه باتهام معين، فلان مثلا متطرف، فلان متشدد مثلا. طيب لماذا قلت هذا القول؟ من أين قلت هذا القول؟ كيف استطعت أن تدلي برأيك بهذا الأمر؟ هل بسبب رأي معين قاله؟ يجب عليك أن تحكم عليه بهذا الحكم من خلال ماذا؟ من خلال مناقشة كاملة لهذا الرجل، معرفة كامل آرائه حتى تستطيع أن تحكم عليه. وفي المقابل يأتي رجل فيقول فلان متميع، فلان متساهل، فلان يعني الدين عنده وبين قوسين شوربه. ما بتستطيع تتحدث على فلان بهذه الطريقة كذلك إلا ماذا؟ إلا حينما تريد أن تعرف بالضبط طريقة آرائه، كيف يفكر، كيف يفهم. هذا ما تستطيع إطلاقا تفهمه لا من خلال قراءة كتاب له، ولا من خلال قراءة مقال له، ولا من خلال سماع محاضرة له، ولا من خلال حتى يعني مجالسة هذا الرجل، إلا من خلال أن تفتح ميدان معين واضح للنقاش في عدة موضوعات. هذا الميدان يفتح لك ماذا؟ يفتح لك آفاق الحوار. أنت من خلال هذه الآفاق تستطيع ماذا؟ أن تحاور هذا الرجل وتعرف طريقة تفكير، تعرف طريقة تفكير هذا الرجل. الحوار يا إخوة باللغة معناه العودة والرجوع، ولذلك يا إخوة يقول مثلا الحوار يعني يحور، يرجع، يعيد، يبدأ في الكلام ويعيد ويرجع في الكلام حتى ماذا؟ حتى يتفقوا على كلمة سواء أو أن تقوم الحجة على ذلك الرجل. الآن يا إخوة الله سبحانه وتعالى كذلك سبحانه وبحمده حاور الملائكة، وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسر فيها ويسفك الدماء. الله سبحانه وتعالى حاور ماذا؟ سبحانه وبحمده الملائكة. وكذلك يعني الشيطان تحاور، قال أنا خير منه، طبعا هذا كان بكبر وعتو، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله عز وجل وهو الرب الكبير سبحانه وتعالى المتعال المتعال حاور الملائكة وحاور الشيطان وحاور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا كيف يعطينا؟ يعطينا ماذا يا إخوة؟ إن قوتك يا أخي الكريم كذلك في ماذا؟ في قدرتك على مناقشة الآخرين. يعني ممكن يأتي رجل معين فيقول أريد أن أناقشك في موضوع، تقول أنا والله لا أحب الجدال باختصار. طبعا إن كان الحوار جدال يعني يصل إلى درجة الجدال وكل واحد ينتصر إلى رأيه، فعلا الأفضل أن يقوم المحاور ويفض النقاش. لكن إن كان الحوار لطريقة التوصل إلى الحق كما قال الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب الآن يا إخوة أنا أعطيكم مثال وقع بين الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين الخوارج في عصره. الإمام الباقلاني رحمه الله والإمام الشاطبي ذكروا مناظرة، قصة جميلة حدثت بين ابن عباس وبين الخوارج. خوارج باختصار شديد يا إخوة هؤلاء قوم كانوا يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة، يعني واحد وعياذ بالله فعل الزنا، ماذا فعل موبقات الذنوب، قالوا كافر. أو أنهم كذلك ماذا يخرجون على ولي الأمر المسلم، على الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله يخرجون عليه. الآن قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، طبعا على من خرجوا؟ على أشرف رجل في ذلك الوقت بعد وفاة أبي بكر وعمر وعثمان اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فخرجوا عليه وقالوا نحن لا نرتضي حكم هذا الرجل إطلاقا، وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني اعتبروا ماذا؟ كافر، زنديق والعياذ بالله، يعني كفر في كفر فرعون والعياذ بالله. بل عندهم إنه كفره أشد من كفر فرعون. ليش؟ قالوا هذا كافر مرتد وفرعون كافر أصلي والعياذ بالله. يعني شوف الضلال كيف تصل بهؤلاء القوم. الآن ابن عباس العلي علي بن طالب رضي الله عنه وارضاه يعلم هو كان بإمكانه أن يقاتلهم، فماذا يعني يقتلهم قتل عاد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن قال نريد أن نحاور هؤلاء، قبل ما نقاتلهم نحاورهم، تعالوا نتحاور ونتجادل بالتي هي أحسن. فبعث علي بن أبي طالب ذلك الرجل المتميز الفقيه حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال لابن عباس: اذهب يا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحاور هؤلاء ماذا؟ الخوارج. بالفعل ذهب وحاورهم، طبعا لبس من أحسن الملابس، شخص يعني وتطيب وتعطر. من يوم ما جاءوا فقالوا أمره غريب، شيخ وصاحب علم ويلبس من أحسن الملابس ومن أفضل الملابس. الأصل يلبس يعني، لا الأصل الشيخ مسكين درويش يلبس الملابس اللي بتمشي الحال. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. خالصة يعني هذه اللباس في الأصل ماذا؟ هي للذين آمنوا. وكذلك ماذا؟ حينما تريد أن تحاور الآخرين يجب عليك فعلا ماذا؟ أن تعطي الآخرين ماذا؟ مكان ومنزل، أنك أنت تلبس لهم ملابس طيبة حتى ماذا؟ يستشعروا بأنك ماذا؟ احترمتهم حينما أتيتهم. ثم سكتوا. طبعا هم ماذا يا إخوان؟ هم كانوا ماسكين هذا القرآن، قالوا لا حكم إلا حكم الله بس. طيب قال لهم ابن عباس: ماذا تنقمون؟ إيش الإشي اللي تنقمون التي تنقمون على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتكفرونه؟ فقالوا ننقم عليه ثلاث أمور، يعني ننقده في ثلاثة أمور، ونستشكله في ثلاث أمور، ونخرج عليه ثلاث أمور، ونكفره في ثلاثة أمور. انظروا هذه الأمور الثلاثة ما هي. قالوا أول أمر أنه حكم الرجال. حكم الرجال كيف؟ قالوا إن الحكم إلا لله. الله سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا. لكن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه راح حكم الرجال. طبعا تحكيم الرجال هي ما حصل بينه رضي الله تعالى عنه وارضاه وبين الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه، كما لا يخفاكم من قتال حصل بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فبعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه حكما من عنده، وبعث معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه ماذا؟ حكما من عنده. وبدأوا كل واحد فيهم ماذا؟ يحاول ماذا؟ أن يحكموا ما بين الطرفين حتى يصلوا إلى ماذا؟ إلى القول الفصل، إلى من يكون معه الحق. وبالفعل فعل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقالوا كيف يفعل هذا؟ يعني علي بن أبي طالب حكم الرجال في دين الله. انتبهوا، انظر إلى ماذا؟ إلى الفهم السقيم، إلى الفهم السقيم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلا لم يحكم الرجال في دين الله، بل إنما فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى. قالوا كيف؟ قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن حصل خلاف وخصومة ما بين الزوج والزوجة يأتي العقلاء من أهل الزوج فيأتوا برجل حكيم صاحب عقل ورأي، ومن أهل الزوجة رجل حكيم صاحب عقل ورأي، ويحكمون فيما بين الزوجين حتى يصلوا إلى ماذا؟ إلى حكم سواء. فإذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يفعل شيئا ماذا؟ لم يفعل شيئا خالف فيه دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. إذن في اثنين، إذن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا يا إخوة؟ ما حكم الرجال في دين الله. فماذا قال بعد ذلك ابن عباس؟ قال ابن عباس قال: أترضون أن يحكم في بضع امرأة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها، أترضون أن يحكم في بضع امرأة ولا ترضون أن يحكم في ماذا؟ في نزع فتيل الخلاف والقتال بين علي ومعاوية؟ فقالوا كلا ما في مشكلة. فقال إذن الحجة تلزمكم. إذن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه هو في الحقيقة حكم ما قاله الله في كتابه، لأن الله عز وجل في كتابه ذكر ماذا؟ وجود حكمين بين خصمين، أو وجود حكمين يحكمان بين خصمين حتى ينال الصواب والحق. قال لهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه: طيب إيش المشكلة الثانية؟ ماذا تنقمون من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ فقالوا، شوفوا سبحان الله العظيم، طبعا يا إخوة الخوارج يعني هذه صفتهم، الخوارج هذه صفتهم ماذا؟ أنهم يأخذون بظاهر الأمور لكن لا يفهمون العمق، يأخذون بظاهر الأمور لا يفهمون العمق. طبعا ليس كل ما أطلق في حقه خارج فهو خارجي، لكن هذا في الأصل، إنه أي واحد يطلق عليه أنه خارج هو في الحق وفي الحقيقة من أهل الخوارج فإنه ولا كرامة بهذه الطريقة يفكر ويفهم. فماذا قال؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه قاتل أناسا، ولكنه حينما قاتلهم لم يسب نساءهم. طيب إيش المشكلة؟ قال لما يقاتلهم ولم يسب نساءهم فإنه ماذا؟ يخالف حكم الله سبحانه وتعالى في القرآن. وحينما يقاتلهم وحينما يقاتلهم ولم يسب نساءهم فإنما يخالف حكم الله في القرآن. وحينما يسب نساءهم ولا يقاتلهم وحينما يسب نساءهم ولا يقاتل نعم قال حينما يقاتلهم ولم يسب نساءهم، يعني يأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيقاتل ماذا؟ يقاتل الذين خرجوا عليه. طبعا من الذي خرجوا عليه؟ منهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في معركة الجمل. قال فقاتل أولئك واعتبرهم مسلمين لكن ما سب نساءهم، فكيف يكون هذا؟ الأصل إنه إذا واعتبرهم كفار، الأصل إنه إذا اعتبرهم كفار ماذا؟ أن يسب نساءهم. فقال لا، التي خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه امرأة، وهي ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكيف تريدون ماذا؟ أن يسبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عائشة؟ يعني ماذا يا أخوان حينما يسبيها؟ والعياذ بالله تكون من السبي، يعني ممكن توطأ، فلا يكون هذا. فهل ترضون هذا لأمكم؟ فإن رأيتم هذا لأمكم فأنتم والعياذ بالله قد كفرتم، لأن الله عز وجل قال وأزواجه أمهاتهم. كيف ترضون هذا لأمكم؟ فقالوا معاذ الله لا نرتضي هذا لأمنا، مستحيل نرضى هذا لأمنا. ثم يعني حصل كذلك نقاش بينه وبينهم في نعم النقطة الثالثة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه حينما ناقش أو حينما أراد أن يكتب عن نفسه نزع عن نفسه كلمة أمير المؤمنين، يعني ما كتب علي بن أبي طالب كلمة أمير المؤمنين، ماذا كتب؟ كتب علي بن أبي طالب من باب التواضع. فقال كيف ينفي عن نفسه أمير المؤمنين؟ فإذا هو لم يكن أمير المؤمنين فإذا هو أمير لإيش؟ للكفر. شوف سبحان الله فهم الطائش. قال إذا ما كان أمير المؤمنين فيكون ماذا؟ أمير الكفر، لأنه ما كتب عن نفسه أمير المؤمنين. لما يكتب عن نفسه أمير المؤمنين بيكون أمير المؤمنين، إذا ما كتب عن نفسه أمير المؤمنين بيكون ماذا؟ أمير الكفر. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لقد نفى أو أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب عن نفسه رسول الله في ماذا؟ أيام صلح الحديبية كان يكتب من محمد رسول الله، ها؟ فقال له لو كنا نعلم أنك رسول الله ماذا؟ لما خرجنا عليك ولا آمنا برسالتك، اشطب من محمد رسول الله واكتب من محمد بن عبد الله إلى كذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله، يعني شئتم أو أبيتم أنا رسول الله. فإذا انظر يا أخوة هذه ثلاثة جوانب حاور وناظر فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا؟ الخوارج. طبعا ماذا؟ ما هي نتيجة المناظرة؟ نتيجة المناظرة يا إخوة إنه قرابة ثلثي هؤلاء الخوارج ماذا؟ رجعوا عن عقيدتهم كلهم، أو ثلثيهم عفوا رجعوا عن عقيدتهم، والثلث الباقي هو ماذا؟ هم الذين ماذا؟ قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتالا واضحا كاملا، لأنهم فعلا خرجوا على إمرته وعلى خلافته وولايته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا هو ماذا يا إخوة؟ استخدم أسلوب ماذا؟ الحوار المناظرة. طبعا يا إخوة لا يعني إذا أردت أن تحاور فلان أو تناظر فلان أن تكون ماذا؟ حاقد على فلان أو ناقد على فلان. ممكن يكون الحوار لأجل التعليم، ممكن يكون الحوار لأجل الإيضاح، ممكن يكون الحوار مع كافر ممكن تكرهه، لكن ماذا تريد أن توضح له ماذا؟ دين الله سبحانه وتعالى. الآن يا إخوة من آداب الحوار والمجادلة عدة جوانب. الأمر الأول الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى. يكون الواحد فعلا لما يريد أن يحاور يتجرد لله سبحانه وتعالى، ما يناظر عشان ينصر نفسه. ولذلك ماذا يقول الشافعي رضي الله عنه وارضاه؟ قال ما ناظرت أحدا إلا وسألت الله عز وجل أن يلقي الحق والبينة والحج على لسانه. قال وإني والله لأدعو له أثناء محاورتي له بأن يهديه الله. انظر سبحان الله كيف كان الشافعي رحمه الله تعالى، يعني مش ناظر عشان إيش يقول إن هزمت وبس، لا، وإنما ماذا؟ حتى تكون الحجة والبينة والبرهان تقع على لسانه. وكذلك يا إخوة من الآداب المهمة جدا استحضار الحجة والأدلة. يعني لما تريد أن تناقش رجل، جاءني رجل قبل كم يوم قال لي أريد أن أناقش رجل شيوعي، قلت له أنا أريد أن أسألك سؤال، هل أنت الآن تعرف في دين الإسلام الكلام القوي، يعني تعرف دين الله سبحانه وتعالى جيدا؟ فقال والله أنا مبتدئ. قلت له هل قرأت شيئا في كتب الشيوعيين والفكر الماركسي وما شاكل ذلك؟ طبعا فكر مخالف للإسلام. فقال لا ما قرأت. فقلت له كيف تريد أن تناظر هذا الرجل؟ هذا الرجل ممكن يغلبك، وممكن والعياذ بالله، ممكن والعياذ بالله إذا لم يعصمك الله تنحرف. إذا أردت أن تناظر رجل لازم تقرأ قراءة جيدة، تكون عندك الحجة والبينة والبرهان. قال الله عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أعطونا العلم، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وقال الله سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا أعطونا البرهان، أعطونا الحجة، أعطونا الدليل على أن لديكم علم. ولهذا يا إخوة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول من حفظ الحديث قويت حجته. اللي بيحفظ الحديث تقوى حجته. ليش؟ لأنه لما يناقش مثلا رجل، مثلا خلينا نقول مسلم مثلا، ويريد أن يناقشه في مسألة معينة. الآن دين الإسلام يا إخوة هذا أمر مهم جدا، دين الإسلام هذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس تين ولا طين، يعني ليس شيء تأكل في هذا الدين ولا طين تدوس عليه، وإنما دين رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الدين قائم على ماذا؟ على مصادر تلقي. من هذه المصادر القرآن والسنة، أول مصدرين القرآن والسنة. إذن لما تريد أن تناقش رجل لازم يكون عندك ماذا؟ حجة. كيف تناقشه؟ من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والقرآن الكريم على ما فيه من حجة وبينة. ناقش الكفار والمشركين كمان نقاش ماذا؟ عقلاني. ناقشهم نعم نقاش عقلاني، كثيرا ما كان يناقشهم القرآن نقاش عقلاني، يناقشهم بالعقل، لكن بماذا؟ بكلام الله سبحانه وتعالى، بكلام الله ماذا؟ سبحانه وتعالى. فأنت الآن حينما تريد أن تناقش رجل أو تحاور رجل أو تجادل رجل فيجب عليك أن يكون عندك يا أخي حجة وبينة. ما تيجي بعض الناس فعلا يأتي يريد أن يقول أريد أن أناظر فلان، أريد أن أناقش فلان، طيب تفضل عندك شيء من العلم؟ قال ليس لشيء من عندي من العلم. ثم ممكن يناقشه فماذا؟ فيهزمه في النقاش، فيقول هذا الرجل العدو لله أو الكافر أو الضال أو كذا، يقول ماذا؟ أنا عندي حجة أقوى من هذا المستقيم على دين الله. لا يا أخي الكريم، أنت الآن فعلا لم تنصر دين الله عز وجل، بل أنت ماذا؟ جعلت دين الله سبحانه وتعالى مهزوم بسببك أنت. فإذا لا تناقش الآخرين إلا لما يكون عندك ماذا؟ إلا لما تكون عندك حجة. النقطة الثالثة تحديد الأصول، المراجع. إيش مراجعك؟ مراجعكم في الحوار، يعني لما بدك تناقش حدا، بدك تناظر حدا، بدك تجادل أحد، لازم يكون في أصول معينة ترجع إليها. ولذلك أنا أذكر بعض العلماء منهم الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه والشيخ عبد الله بن قعود أحد علماء المملكة العربية السعودية. جاءوا ناس من الشيعة وقالوا نريد أن نناظركم. فقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال أنا لا أريد أن نناظركم، لا نريد أن نناظركم. فأحد العلماء اسمه عبد الرزاق عفيفي، هو أحد كبار علماء الأزهر رحمة الله عليه، توفي قبل تقريبا 10 سنوات أو 15 سنة، أكثر من 20 سنة تقريبا. فقال يا سماحة الشيخ إذا رفضنا النقاش معهم فماذا سيقول الشيعة؟ سيقول أنتم عندكم دينكم ضعيف، لا تستطيعون تناقشوا. فقال لا بس سنحدد محاور النقاش، لكن ماذا؟ عندنا أصول. ما هي الأصول؟ القرآن والسنة، نرجع إليها. فأرسلوا إلى الحوزة في قم وطهران، فضلوا بدنا نناقشكم بس يكون في عندنا ماذا؟ أصول القرآن، كتاب الله، تحكون حالكم مسلمين صح ولا لا؟ القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرفضوا. فإذا ماذا؟ بهذه الطريقة أحسن في ماذا؟ أحسن في كما يقال زحلقت هؤلاء. ليش يا إخواني؟ لأنه فعلا لما أنت تريد أن تناقش رجل لازم يكون في عندك أصول معينة. طيب ممكن يكفر بالسنة، تقول له تعال مش مشكلة، أنا بناقشك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله كتاب الله سبحانه وتعالى ينصر ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك فعلا يا إخوة بعض المناظرات الآن التي تقع حتى على بعض القنوات الفضائية مع الشيعة، بعض العلماء أهل السنة والجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى لا يناقشونهم إلا من خلال القرآن، مع أن السنة إحنا عندنا مصدر ثاني من مصادر التشريع، لكن مش مشكلة حتى يكون هنالك تحديد للمراجع. لأنه يا أخي الكريم إذا بدك تنظر للمسألة إنه عقلي وعقلك بده يحكم في الموضوع إيش؟ ما ضاعت الأمور. لكن لما يكون في تحديد إنه إيه فإن تنازعتم في شيء، اختلفتم في شيء ماذا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. إذن تحديد المرجع أمر مهم يا إخوة. كذلك جودة الإلقاء، يعني لما تريد أن تناقش رجل، تحاول رجل، تجادل رجل، لابد يكون في عندك ماذا أخي الكريم؟ إلقاء متميز. تستطيع ماذا؟ أن تتحدث حديثا واضحا يفهم هذا الرجل منك ماذا؟ مرادك. مش إنك مثلا تكرج الكلام، تقول الكلام بسرعة حتى لا يفهم مرادك. إذن جودة الإلقاء بتعلم أسلوب الحوار الصحيح النزيه الذي تستطيع من خلاله بإذن الله سبحانه وتعالى أن تؤثر على ذلك الرجل الذي تحاوره. وهنا انظروا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كيف قالت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، ولكنه كان يعد كلامه كلامه عدا صلى الله عليه وسلم. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يعيد الكلام مرة ومرتين وثلاث حتى ماذا؟ يعقله عنه من يسمعه، يعقله عنه من يسمعه. كذلك من ضمن الآداب الفهم الصحيح، لا بد يكون عندك ماذا أخي الكريم؟ فهم صحيح. لأن بعض الناس فعلا تقول له كما يقول الشاعر، تقول له بكرا فيسمعه عمرا فيلفظه عمرا فيكتبه علي، يعني أمور ملخبطة. تقول له بكرا فيسمعه عمرا فينطقه عمرا فيكتبه علي. لا يا أخي الكريم، لازم يكون في عندك فهم صحيح حتى تستطيع أن ماذا؟ أن تفهم من مراد ذلك الرجل. فالله يعني الشاعر يقول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أحيانا بيكون إيش؟ فهمه إيش؟ سقيم. ليش؟ لأنه ماذا؟ لأنه لم يستطع أن يفهم القول هذا، قول هذا الرجل. يكون قوله صحيح لكنه ماذا يا إخوة؟ لكنه ماذا؟ يسيء الفهم، يسيء الفهم. وهذا يا إخوة مصيبة كبيرة جدا. وعلى فكرة من أسباب، من أكثر أسباب الاختلاف الحاصلة الآن يا إخوة على فكرة سوء الفهم، سوء الفهم. حتى يا إخوة، حتى ممكن بين أهل السنة أنفسهم، بل بعض أهل السنة ضد أهل البدع، كما ذكر ابن تيمية. قال ابن تيمية: قد يكون بعض أهل السنة يخطئ للأسف الشديد في فهم كلام أهل البدع، فماذا يجعل أهل البدع يتهكمون به. يعني يأتي فلان فيقول قول من أهل البدع، يقول قول صحيح، يأتي هذا الرجل للأسف الشديد لا يفهم فهم صحيح. ليش؟ لأنه هذا الرجل عنده مبتدع، فخلاص كل كلامه غلط. لا يا أخي الكريم، غير صحيح. ولذلك قل الحق ولو على نفسك، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ولذلك يا إخوة، هذا أمر مهم للغاية، أن يحسن الإنسان فهم كلام الآخرين، أن يحسن الإنسان فهم كلام الآخرين. كذلك أخي الكريم، الدعاء، الدعاء: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم رب السماوات والأرض، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لما يا أخي الكريم فعلا تستشعر هذه الآداب، والذي يريد أن يحاورك أو يناقشك يستشعر هذه الآداب، بالفعل تكون النفسية ماذا يا إخوة؟ مهيئة بإذن الله سبحانه وتعالى. ماذا؟ مهيئة لقبول الحق، مهيئة لقبول الحق. كذلك أخي الكريم، لا تكن، وهذه نقطة مهمة جدا، لا تكن عصبيا في الحوار. يعني بعض الناس فعلا يطيش لما مثلا يحاور فلان أو كذا، رفع الصوت هذا أمر جبلي. الإنسان في الأصل أن ماذا؟ أن يضبط صوته، لكن بعض الناس ماذا؟ يطيش، يعني ممكن يترفض ألفاظ نابية، ألفاظ لا تليق، ألفاظ سيئة، ألفاظ غير مستحسنة. وما يذكر في هذا المجال من الطرائف المضحكة أن أن أن شاعر يقال له ابن عنين، نعم، هذا الشاعر سمع فقيهين كان بدمشق، وكان كل واحد للأسف الشديد فقهاء، كان يتناظر، فواحد ملقب فلان بغل، وهذا ملقبه جاموس. كل واحد إيش ملقب؟ هذا ملقبه بغل، وهذا ملقبه ماذا؟ جاموس. فماذا؟ فكل ما يريد أن يناظر البغل يقول الجاموس، يقول أنت يا جاموس قلت كذا، وهذا الجاموس يقول أنت يا بغل قلت كذا. يعني سبحان الله، بدل ما يكون أخلاقهم أخلاق فعلا، أخلاق أخلاق الفقهاء والعلماء، للأسف الشديد ماذا؟ انساقوا لمثل هذه الألفاظ، ألفاظ السوقية التي لا تليق أن تخرج من المسلم، فضلا عن أن تخرج من ماذا؟ من طالب العلم. فقصد أو قال قصيدة جميلة، قال: البغل والجاموس في جدليهما قد أصبح عظة لكل مناظر. عظة يعني ماذا؟ يتعظ الناس من خلاله. نعم، قد برز عشية ليلة فتباحث هذا بقرنيه وذا بالحافر. بدل ما يتباحث بماذا؟ بالقرآن بالسنة بالدليل بالحجة، هذا بقرنيه وهذا بالحافري، مو كل واحد سن فيهم، هذا بدر وهذا جاموس، خلاص هذا بقرنيه وذا بالحافري، ما أتقن غير الصياح كأنما لقنا صياح المرتضى بن عساكر. المرتضى بن عساكر هذا رجل معروف ماذا يا إخوان؟ كان سيء الأخلاق وسيء الألفاظ، يعني القاموس اللي مظني أقول عنه قاموس الشتائم، عنده بخرج من جيبته قاموس، القاموس إيش الشتائم، بيمسك القاموس زي قاموس المحيط بس ما شاء الألفاظ جميلة جدا، ممكن من السرة للركبة، ممكن ألفاظ سيئة، ممكن ألفاظ حديقة الحيوانات في قلقيلة، بيطلعها كلها بيطلع إيش يحكي بفلان عن هذا، كل الألفاظ النابية. نعم، ولذلك بالفعل ماذا يا إخوة يسبب ماذا للآخرين؟ نوع من ماذا؟ احتقار كلام هذا الرجل. لا يا أخي، الفقيه وطالب العلم والمحاور والمناظر لا يتناظر مع الآخر مثل هذه الطريقة. كذلك أخي الكريم تكون هذا ابن قدامة لما كان يناظر الناس ماذا كان؟ يبتسم، كان يبتسم، يعني أخلاقه هادية ونفسه رايقة وهو ماذا؟ ماذا؟ يبتسم، يعني أموره هادية. وابن أبو حنيفة رحمه الله كما ذكر العلماء عنه كان يناظر فلانا أحد الفقهاء، فأبو حنيفة لما كان يناظره لما كان يعطيه الحجة القوية يعني يتحدث بحديث هادئ، يتحدث بحديث ماذا؟ هادئ. لكن لما ذلك الرجل يرد عليه ردا ويكون هذا الرد ممكن لربما يكون أقوى من رد أبي حنيفة، أبو حنيفة ماذا؟ يرفع صوته. فمر الرجل فقال ماذا؟ قال قد أخطأت يا أبا حنيفة. قال والله ما أخطأت، قال إن قولي هو الحق. قال لو كان قولك هو الحق لما رفعت صوتك، خلاص انت إذا كان قولك أنت الصواب والحق ليش بترفع صوتك؟ ولماذا؟ ولذلك اهدأ حتى ماذا؟ حتى لا يعني لا تجعل الآخر يرفع صوته. وهذه يا إخوان قاعدة حتى قالها نيوتن، قال كل فعل له ردة فعل يساويه ماذا؟ في القوة ويعارضه في الاتجاه. تيجي بترفع على فلان صوته، على صوتك برفع عليك صوته، وهكذا. فممكن ماذا؟ يعني ترتفع الأصوات فلا يفهم شيئا، مثل الآن إيش؟ مثل ما يفعل في بعض القنوات الفضائية، الاتجاهات المعروفة المعاكسة التي يخرج الرجل بماذا؟ بنتيجة بدون نتيجة. أي نعم، بنتيجة بدون نتيجة. طبعا هذه الحوارات يا أخوان حوارات سقيمة بالفعل، لا يخرج منها المرء بالنتيجة، لا يخرج منها المرء بالنتيجة. في حوارات ممكن بالفعل حوارات تكون مثلا حوار كيف مثلا كان يناظر الشيخ أحمد ديدات النصارى، أكيد إلا واحد منكم سمع المناظر الكبير المسلم العظيم العبقري الإمام أحمد ديدات رحمة الله عليه. هذا الرجل لما كان يناظر النصارى ماذا؟ كان رجل عنده مكنة وقدرة وإمكانية، وكان يحفظ الأناجيل الأربعة، لوقا ومرقس ويوحنا، وحتى الإنجيل اللي كافرين فيه اللي هو إنجيل برنابا وغيرها كان يحفظها ويجيب عليهم، يقول لو اقرأ في الإصحاح كذا كذا رقم كذا، فيأتي القس الكبير وكذا بيبحث له والله بنفس الموضوع باللي ايش باللي يحط لحيته، ما فيش عنده جواب بالفعل. طبعا ان كان عندهم لحيه انه قساوسة بيحلقوها في الغالب يعني. فالمهم يا اخوة ماذا؟ انه احمد ديدات رحمة الله عليه كان يناظر مناظرة قوية. بعدين ماذا؟ كان هذه من الاداب المهمة جدا، هذا الادب من الاداب كذلك مهمة، تحديد وقت. يعني ماذا؟ تريد ان تحاور اخي الكريم، لك 10 دقائق وانا لي 10 دقائق، انتهينا الآن 10 دقائق ترد وأنا 10 دقائق أرد. لكن مش إنه واحد يظل يحكي ويحكي ويحكي بعدين بعطيك مقدمات، المقدمة الأولى والثانية والرابعة وكأنه بناقش مناطق ومنطقيين. لا يا أخي الكريم، أنت ابدأ في الموضوع مباشرة أو قدم بمقدمة من دقيقة دقيقتين ثم ابدأ في الموضوع بداخله، لأن الوقت ماذا؟ قصير، ولا تستطيع ماذا؟ أن تلم بكل ما يعني بكل ما تريد أن تقول، لكن تعطي ماذا؟ الزبدة والخلاصة لكي يفهم ماذا؟ لكي يفهم مرادك. كذلك يا إخوة من الآداب فهم نفسية الطرف الآخر ومستواه التعليمي، هذه نقطة مهمة. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول ما ناظرت عالما إلا وغلبته، وما ناظرت جاهلا إلا وغلبني. مصيبة بتيجي للجاهل بتقول له القياس، بيقول لك يا أخي إيش القياس؟ هو دليل من القرآن ولا من السنة؟ أنا لا بأمن بالقياس. تقول له المصالح المرسلة، بيقول له إيش المصالح المرسلة؟ الاستحسان فيش أنا عندي القرآن والسنة. بتضيع معه جاهل، ما في عنده لا أصول ولا منطلقات ولا خلينا نقول ركائز يستطيع من أن ينطلق من خلالها. لذلك يا إخوة العالم مع العالم، كل واحد العالم مع العالم بيتفاهمه، ممكن العالم مع الجاهل أحيانا الجاهل لأنه ممكن ماذا يعتد برأيه، فماذا يقول أنا قولي هو الصح، فتريد أن تقول له قول معين يأتيك ماذا بجواب آخر. ولذلك فعلا يا إخوة يجب عليك أن تعرف نفسية المحاور وطريقة تلقيه التعليم. طبعا لا يعني هذا أنك ما تحاوره، تحاوره، لكن ماذا؟ تتنزل معه في الحوار، تتنزل معه في الحوار. كذلك أخي الكريم أن تشعر الذي أمامك، انتبه وهذه نقطة مهمة جدا، تشعر الذي أمامك ماذا؟ أنه أنك أنت مستعد أن تقبل الحق اللي عنده، حتى لو كان يهودي، الله أكبر، حتى لو كان يهودي، وحتى لو كان نصراني، حتى لو كان نصراني، حتى لو كان من عباد الصليب، حتى لو كان من عباد الصليب. كيف؟ شوف الله سبحانه وتعالى إيش قال سبحانه وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني المسلم لما يناقش الكافر، معقول يا إخوة إن يكون المسلم على ضلال؟ يستحيل. الهدى من عند الله سبحانه وتعالى، والمسلم يدين بدين الهدى والحق. لكن مع هذا المسلم ماذا يريد؟ أن يناقش الكافر من باب أن يبين للكافر أنه يا أخي واحد منا على هدى والثاني على ضلال. ما جاء قال أنا الذي على هدى، أنا الحق وأنت الباطل. قال وإنا أو إياكم، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم انظر إيش قال، قال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. نسب الجريمة له والعمل للآخر، مع أن الجريمة في الأصل تكون لمن؟ للكافر. والعمل الصحيح يكون ما لمن؟ عمل عمل صالحا من ذكر أو أنثى يكون للمسلم. لكن ماذا؟ من باب التنزل، وأن يشعر الذي أمامك أنك أنت فعلا جاي تريد الحق. بعض الناس فعلا بيجي بيقول اسمع، يعني أنا أذكر مناظرة حصلت من رجل سيء الفكر وسيء الخلق والعياذ بالله، ولا أريد أن أسمي اسمه. هذا الرجل كان في بعض القنوات الفضائية، رجل والعياذ بالله، والعياذ بالله، يعني اسمع، تريد أن تختلف مع عالم، تريد أن تختلف مع الإمام الغزالي، الإمام الشاطبي، الإمام ابن تيمية، الإمام أبي حنيفة، اختلف بس بأدب وحلم وحكو وحكمة وكذا، بس تيجي تكفر، انتبه الله يرضى عليك، تتكلم عن علماء، عن رموز، رموز من أئمة الإسلام. ففلان هذا الرجل ماذا؟ مختلف مع ماذا؟ مع الإمام ابن تيمية رحمه الله. وكان أحد العلماء، أحد العلماء المعاصرين يختلف مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني اثنين ضد ذلك الرجل الذي يناصر ماذا؟ رأي ابن تيمية. فرجل هذا سبحان الله العظيم أسقطه الله عز وجل وأبان عورته من أول كلمة. إيش قال؟ أول ما بدأ يتكلم قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله عليه محمد. في البداية أقول ابن تيمية كافر كافر كافر. الآن المحاور ماذا؟ قال الله يرضى عليك، يعني أنت لو بدك تيجي تحكي ابن تيمية كافر احكي آخر آخر الكلام، أما بدك تيجي في البداية بدك تحكي ابن تيمية كافر والعياذ بالله. هذا الرجل الذي كان معه يريد ماذا؟ أن يرد على ذلك الرجل الذي يناصر رأي ابن تيمية رحمه الله. قال أخي الكريم أنا ممكن أختلف مع ابن تيمية لكن لا أكفر، ويستحيل نقول ابن تيمية كافر. وبدأ سبحان الله العظيم يدافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع أنه جاي عشان إيش؟ يناقش بعض أقوال ابن تيمية. قال أنا الآن لأن سمعت أن هذا الرجل كفر ابن تيمية، أنا والله العظيم أريد أن أدافع عن رأي ابن تيمية رحمه الله، وأريد أن أناقش عن رأيه ولو اختلفت معه في بعض الجوانب. فهذا الرجل سبحان الله العظيم ماذا؟ فضحه الله على رؤوس الأشهاد. ولذلك بعض الناس سبحان الله العظيم ماذا؟ أغبياء، فعلا أغبياء. كيف؟ يعني يريد ماذا؟ أن يناقش ويناظر، فيأتي ماذا؟ يعطي رأيه مباشرة. لا يا أخي الكريم. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إذا أردت أن تدعو نصرانيا إلى الإسلام فلا تقل له أنت كافر. أي نعم، لا تقل له أنت كافر، اصحك تقول له أنت كافر. لأنه يا أخي إذا أنت بدك تحكي له أنت كافر، هو كافر كافر، ما بشك في الموضوع. الله سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين. لكن لما تيجي تناقشه وتناظره ما تيجي تقول له كافر، قل له تعال أنا وأنت نؤمن بالله واليوم الآخر أليس كذلك؟ يقول نعم. أنا وأنت نؤمن برسالة موسى أليس كذلك؟ يقول نعم. أنا وأنت نؤمن برسالة عيسى أليس كذلك؟ يقول نعم. أنا وأنت اللي بيسميها العلماء ماذا؟ القواسم المشتركة، اللي هي الأشياء ماذا؟ التي يشترك فيها الناس في الإيمان. وهذه من آداب الحوار، إنك تبدأ في ماذا في البداية؟ بأن تتفق أنت وإياه على ماذا؟ على جملة اتفاقيات. تقول له ألسنا كذا؟ يقول نعم. ألسنا كذا؟ نعم. ألسنا كذا؟ نعم. ثم بعد ذلك ماذا تعطيه؟ ماذا بداية أول شيء تريد أن تناقشه فيه؟ هذا من آداب الحوار يا إخوة، من آداب الحوار أن تناقش في الأصل أولا ولا تبتدئ بالفرع قبل الأصل. يعني بعض الناس مثال بيجي مثلا بده يناقش مثلا يعني أي فرقة ضالة، أي فرقة ضالة، ممتاز. ممكن يجي يناقش يهودي يقول لي ليش أنت بتحط على راسك مثلا القبعة الصغيرة وتحط هالسوالف هاي، هذا ضلال، هذا كفر. يا أخي الله يرضى عليك خليه يحطها. أنت الآن أنت الآن ابدأ معاه في البداية، ناقشه في الأصل عزير ابن الله، وناقشه أنه يعقوب صرع الرب وغلب يعقوب الرب، ناقشه في الأصول، ما تناقشه في الأمور التي إيش والعياذ بالله، أو في الأمور التي ماذا هي لا نوافقهم عليها، لكن لا تصل إلى درجة من الأصول. واحد يريد أن يناقش الشيعة، يريد أن يناقش الشيعة فيقول أنتم الآن بدكم تصلوا بتحطوا تربة بعدها بتسجدوا عليها أو بتحملوها معاكم، أو أنتم لما بدكم تصلوا بترسلوا يدكم. لا، الأصل يا أخي هذا غلط في النقاش، هذا غلط في الحوار. لما تريد أن تناقشه ناقشه في الأصل اللي هو أول أمر، اللي هو هل أنهم يقولون بأن القرآن محرف ولا القرآن مش محرف. هذا الأمر مهم جدا، هذا أصل من الأصول، لأنك أنت الآن بدك تنطلق معه هذا من القرآن ولا من السنة، بدك تنطلق معه القرآن والسنة. نقطة أخرى تريد أن تناقشه، تقول له مثلا ماذا، تقول له مثلا هل أنتم توحدون الله عز وجل وتعتبرون الله عز وجل هو الرب الإله سبحانه وتعالى ولا تشركون به أحدا، ولا تشركوا مع الله أحدا؟ لأنه فعلا ممكن يقول يا حسين يا علي، اللي بروح الحج بسمعهم بأذنه، واضح احنا عشنا معهم وشفناهم. فالآن يا إخوة واضح إنه الذي يريد أن يناقش لا يناقش ماذا من الفروع، لأنه يا أخي لما تريد أن تناقش من الفروع مشكلة. مثل أن يأتي مثلا ماذا بعض ماذا النصارى فيقول أنتم عندكم دينكم أو أن نعم يريد أن يناقش بعض النصارى، يريد أن يناقش المسلمين يقول ماذا، أنتم عندكم في الدين تعدد الزوجات، هذه مصيبة، لماذا أنتم تعدون الزوجات؟ تقول له يا أخي الكريم اسمع، تعدد الزوجات هذه أنت مش مقتنع بتعدد الزوجات، الله يجعلك لا تقتنع. خلينا نرجع في الأصل، في الأصل تعال نتناقش في أصل الأصول. بدك تعدد عدد، ما بدك تعدد مزالك لا تعدد، لكن في الأصل ماذا أن تناقش، في ماذا، في أصول الشريعة، في مقاصد الشريعة، في ماذا، في الأمور الأصلية في دين الله سبحانه وتعالى، أو الأمور التي هي عقائدية. أمور العقائدية هذه هي ماذا يا إخوان، هي الأمور المهمة التي يبدأ المرء ماذا يناقش فيها الآخرين. من الأمور المهمة ألا تلجئ هذا الذي تريد أن تحاوره إلى الاعتراف بالخطأ. يعني أول ما تيجي تناقش تقول له أنت قلت هيك صح ولا لا، يقول نعم أنت على خطأ. ابدأ معاه ماذا، آخر شيء يقول العلماء من آخر شيء اكبس له كل الأخطاء التي قالها، قل له أنت تقول كذا، أنت تقول كذا، أنت تقول كذا، أنت تقول كذا. هذا آخر المناظرة، آخر 15 دقائق. طيب، لكن في أول النقاش لا، بالعكس لا تجعله يشعر ماذا بأنك ماذا حاقد عليه، تريد ماذا أن تعطي كل الأخطاء، وإنما ماذا لا تلجأ للاعتراف المباشر بخطئه، وإنما تعطيه فرصة لماذا للتفكير في هذا الأمر. وهذه نقطة ماذا، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فكروا يا جماعة، ما بصاحبكم من جنة، رسول الله مجنون، رسول الله مجنون. وكذلك سبحان الله العظيم، هم كذلك الذي يحاورون كذلك بتناقض، بيقولوا ساحر أو مجنون. طب ما هو الساحر على فكرة، الساحر ذكي يا جماعة، الساحر ذكي وماذا يستخدم جميع أساليب الحلقة وأساليب العبقرية لماذا للسحر، والمجنون مجنون طايش. فهذا تناقض، بتقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر أو مجنون، أعوذ بالله، أفسحر هذا ما أنتم لا تبصرون؟ فعلا هذا هؤلاء لا يبصرون. ولذلك ماذا يا إخوة، هؤلاء الآن يتناقضون ماذا في محاورتهم، ولهذا لا تكن أنت تتشبه بهم، لا تتناقض في كلامك عن الآخرين أو اتهامك لمن تريد أن تحاوره في بعض المسائل. من ضمن الأمور المهمة التراجع عن خطأ إن بدا لك، وهذه نقطة مهمة جدا، إن بدا لك الخطأ أخي الكريم قل إني أنا أخطأت، وتراجع عن خطأ، وقل إني أعلن هذا الأمر أمام الملأ، أعلن هذا أمام الملأ. ويانا من علماء يا إخوة تراجعوا عن أخطائهم وألفوا كتب كاملة تراجعوا فيها عن أخطائهم، رحمة الله تعالى عليهم. هذه الحقيقة يعني جملة من الآداب في محاورة الآخرين، مناقشة الآخرين ومناظرة الآخرين. أخيرا أنا أقول، إحنا درسنا الماضي كان أدب النصيحة، واليوم عن المناظرة. يا إخوة في الأصل اجعل جلوسك مع الآخرين مناصحة أفضل من أن يكون مناظرة. ليش؟ لأن النفوس تستوفز ماذا، كل نفس ماذا تريد ماذا أن تدافع عن نفسها وعن قناعتها. فاجعل جلوسك مع الآخرين فيه نصح، فيه تبيين، فيه ذكرى، أفضل ما يكون ماذا؟ أنت خصم وأنا خصم، لأنه كل واحد للأسف الشديد ماذا سيدافع عن نفسه، إلا ما ندر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الأسبوع القادم درسنا عن كيف نستقبل عشر من ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنا أدعوكم كذلك لأن تدعو يعني من تعرفونه فعلا، لأنه هذا الأمر مهم جدا حتى نهيئ أنفسنا بإذن الله سبحانه وتعالى لاستقبال العشر من ذي الحجة إن شاء الله تعالى.